انما يتكلم عن الربا في الاضعاف المضاعفه، اضعافا مضاعفه. فاذا منعنا القيد في الاضعاف المضاعفه لا يكون حراما، يعني نعطيه اضعافا ولكن ليست مضاعفه، او لا نعطيه اضعافا بل نعطيه ضعفا. نقول لهم الذين يقولون ذلك يحاولون ان يتلصصوا على النص القراني، وكأن الله قد ترك النص ليتلصصوا عليه ويسلكوا منه ما شاءوا دون ان يضع في النص ما يحول دون هذا التلصص. ولو فطنوا الى ان الله يقول في اخر الامر فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فاذا كان الله قد قال اخيرا ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، يبقى لم يستثن ضعفا ولا اضعافا، رؤوس اموال يبقى اضعافا مضاعفه ليست قيدا، وانما جاءت لبيان الواقع الذي كانوا يعيشون فيه. لان ما دام رؤوس اموالكم يبقى لم يسمح لا بنصف الضعف ولا بالضعف ولا بالضعفين ولا بالاضعاف ولا بالمضاعفات. وكانوا يتعللون ان اتفاق الطرفين على اي امر يعتبر تراضيا ويعتبر عقدا. نقول له هذا فيما لم يكن فيه مشرع اعلى مني ومنك يسيطر على هذا التراضي، فهل كلما تراضى طرفان على شيء يصير حلالا؟ لو كان الامر كذلك لكان الزنا حلالا لانهما طرفان قد تراضيا. كل ذلك لا يتاتى الا في الامور التي ليس فيها مشرع اعلى مني ومنك فرض امرا يقضي على التراضي بيني وبينك لانه هو المسيطر، والله قد حكم في الامر فلا تراضي بيننا فيما يخالف فيما ما شرع الله ولا ما حكم فيه. واذا نظرنا نظره اخرى وجدنا ان التراضي الذي يدعونه ايضا مردود عليه، باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقي. لماذا؟ لاننا نقول ان التراضي انما ينشأ بين اثنين لا يتعدى امر ما تراضيا عليه الى غيرهما. اما اذا كان الامر قد تعدى من تراضيا عليه الى غيرهما فالتراضي باطل. كيف هذا؟ هب انني لا املك الفا ويملك واحد اخر الفا، الذي يملك الفا هي ملكه ادار بها عملا من الاعمال، حين يدير عملا من الاعمال المطلوب له اجر عمله ليعيش من هذا، ولكن الذي ليس عنده اجر اذا ما اراد ان يعمل مثل هذا العمل فذهب الى انسان واخذ منه الفا ليعمل عملا كهذا الذي يعمله، فيشترط عليه ان يزيده 100، فيكون المطلوب للثاني الذي اقترض الفا اجر عمله كالاول، ويزيد 100 التي زادها. فمن اين ياتي بال100؟ ان كانت سلعته تساوي سلعه الاخر يخسر، وان كانت سلعته اقل من الاخر تكسد وتبور. اذا فلا بد له من الاحتيال النكد. هذا الاحتيال النكد هو ان يخلع على سلعته وصفا شكليا يساوي به سلعه الاخر، ويعمد الى الجواهر الفعاله في الصنعه فيسحب منها ما يوازي 100. من الذي سيدفع ذلك؟ انه المستهلك. اذا فالمستهلك قد اضير بهذا التراضي. ما دام المستهلك هو الذي يغرم وهو الذي يدفع

اقر بالذنب وان ربنا ظلمنا انفسنا حكمك يا رب حكم حق ولكني ظلمت نفسي ولكن ابليس عارضت الامر وقال ااذب لمن خلقت طينا فكانه رد الامر على الاله وبعد ذلك حين بين الله الحكم وبين ان من انتهى له ما سلف ومن عاد وهي المقابل فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يريد ان يحقق لا تعتقدوا انكم بالربا يخدعكم اللفظ فيه فالالفاظ تخدع البشر لانكم سميتموه ربا بالسطحية الناظرة لان الربا هو ايه الزيادة ربا زاد والزكاة تنقص يعني المية في الربا تبقى 110 حصل التسعيرة وفي الزكاة المية بقت 97.5 ففي ظاهر الامر ان الربا زاد وان الزكاة انقص قال ذلك في اصطلاحكم وفي اعرافكم انا امحق الزائد وانم الناقص يمحق الله الربا وشوف كلمة يمحق الربا محق ضاع حالا بعد حال مش ضاع فجأة منك كده لا تسللت الضياع بدون شعور ومنه المحاق المحاق الذهاب ايه الذهاب للهلال يبقى يمحق الله الربا يبقى مزهزها له كده وبعد ذلك يتسلل اليه الخراب من حيث لا يشعر حالة حالة حالة حالة كده الى ان ايه ولعلنا ان دققنا النظر في البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك فكم من اناس كثير غابوا ورأيناهم وعرفناهم وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم يمحق الله الربا ويرضي الصدقات كما يقول في ايات الاخرى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يرضو عند الله اياكم ان تعتقدوا انكم تخدعون الله بذلك وما المقابل ايه وما اتيتم إيه؟ من زكاه تريدون بها وجه الله اولئك هم الايه هم المضعفون المضعفون يعني ايه الذين يجعلون الشيء اضعافا مضاعفا بعد ان يقول يمحق الله الربا ولا تتهم بنسبة الفعل لله نسبة الفعل لفاعله يجب ان تأخذ ضخامته من ذات الفاعل فاذا قيل لك فلان الضعيف يضربك الم ولا فلان الملاكم يديك الم لازم تقيس الالم ده بمين بفاعله فاذا كان الله هو الذي قال يمحق الله ايوجد محق فوق هذا انتش وايضا حين يقول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات في قرآن يتلى معجزة ومحفوظ ومتحدى بعلمه تبقى دي قضية مكونة او مبددة يمحق الله الربا ويربي الصدقات من الذي قالها الله وفي اي شيء وجدتها في كتاب الله كتاب الله المحفوظ الذي يتلى متعبدا به يعني القضية على ألسنة الجماهير كلها وفي قلوب المؤمنين كلها أيكون الله قضية يحفظها ذلك الحفظ ليأتي واقع الزمن ليكذبها

اتقي اليوم ولا اتقي ما ينشأ اليوم؟ لأن اليوم ظرف والأزمان لا تخاف بذاتها، وإنما يخاف من الزمن مما يقع في الزمن. لكن إذا كان في كل شيء في الزمن مخيف، يبقى الخوف ينصب لليوم. اليوم كله هيبقى هو، اليوم كله مش حاجة واحدة هتسافر، يبقى الخوف انصب على اليوم بقى. خاف هذا اليوم، اتقيه، لأن كل شيء فيه مبهر. وبعد ذلك انظر إلى الدقة الأدائية في التعبير القرآني، قال ترجعون فيه إلى الله، يعني الرجوع مش بطواعية منكم، ترجعون فيه إلى الله. لما يجي يتكلم عن حكاية المؤمنين اللي عملوا أعمال صالحة، قال ترجعون، لأن الرجوع نفسنا نقابل ربنا عشان ناخد الإيه. لكن لما يقول اتقوا ربنا وخافوا من هو ناخد إيه، ترجعون يوم يدعون الى نار جهنم دعا، يعني حاجه مش بتحصل. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا ايها الذين امنوا، وقلنا انه ساعه يستهل الخطاب بقوله يا ايها الذين امنوا، يبقى الايمان هو حيثيه الحكم. ما دمت قد امنت بالله، هل الله كلف كافرا؟ انما كلف من امن به. كما قلنا سابقا، انت حر في ان تقبل على الله بايمان او لا تقبل، فان اقبلت فلتزم. انت ساعه تكون مريض وتذهب الى الطبيب، انت حر تذهب الى الطبيب او لا تذهب. لكن ذهبت الى الطبيب وكتب لك الروجيتا بتاعت الدواء، ما تقعدش تسمع كل ما تيجي يكتب عقار تقول له انت كتبت ده ليه، تقول له انت كنت حر تجيني او ما تجينيش، انما جتني تسمع الكلام بقى وتروح تنفذه. لما يجي واحد يعوض يقول له بتشرب الدواء ليه، هيدخله معه في متاهه ويقول له ده عشان كذا وعشان كذا، ويجيب له بقى التفاعلات والمعادلات والكيماويات. لا، ده الطبيب كتبه. كذلك المؤمن بتعمل دي ليه؟ لان الله قالها، والله لا يأمرني إلا عن حكمة. وما دام ربنا قالها يبقى هو ذا الإيمان. كنا تجلى لك بعد ذلك الحكمة، تبقى تزداد ثقة في إيمانك بالله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تداينتم، المادة فيها دين وفيها دين، فتداينتم. ومن معاني الدين الجزاء، ومن معاني الدين منهج السماء، والدين معروف. يبقى ثلاث حاجات عندنا، الدين وهو الجزاء، يوم الدين يعني يوم ايه، يوم الجزاء، والدين اللي هو الايه، لكم دينكم ولي دين، اللي هو الايه الايمان، والدين اللي هو المال اللي اخترته. تداينتم، يريد الله ان يقطع اللبس من معنيين ويجعله نص في معنى. قال اذا تداينتم بدين، فالتفاعل هنا في مسألة مين؟ الدين، لا في الجزاء ولا في ايه، ولا لا كلام. اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، طب ما هو الاجل ما دام تداين الى اجل، الى اجل يعني قد ايه؟ حدده كلمة مسمى دي، زودت ايه؟ قال لك لان هناك فرق بين اجل لزمن وبين اجل لحدث يحدث في الزمن. فاذا قلت الاجل عندي في مقدم الحجيج، نقول له ده حدث في زمن، لان مقدم الحديد ده مرضان صدمان ويتأخر، تتأخر الطيارات، يقعوا تيجي كوليرا تحصر مثلا. انما تقول لي شهرين او ثلاث شهور، اجل هو نفس الزمن. لا تؤجل لي بشيء يحدث في الزمن، لانه من الجائز ان لا يحدث ذلك الشيء في الزمن. اقول لك ان شاء الله لما تظهر التوجيهية، انا ضمنت التوجيهية تقعد تعرفش اخرت قد كده، يبقى انا عايز زمن محدد ولا لا؟ تداينتم بدين الى اجل ايه مسمى فاكتبوه. كلمه فاكتبوه دي رفع لحرج الاحباء من الاحباء، تشريع. بيقول لك قد تاخذك كده الاريحيه وتقول احنا حبايب واصحاب ومش عارف ايه وبلاش، وبعدين طب انتوا الاصحاب ليه؟ يمكن واحد منكم مات، ولادكم مش اصحاب، نسوانكم مش اصحاب، اللي هيبقوا ورثوا مش اصحاب. فلما يقول اكتبوه بالحزام كده يبقى احنا بنكتب عشان ربنا قال، يبقى حمل احباب من حياء من الاحباب ولا لا؟ ويظن كثير من الناس ان الله يريد بالكتابة حماية الدائرة. نقول له لا، ده المهم فيها حماية المدينة، لان المدينة ان علم ان الدين عليه موسع حرص ان يعمل ليؤدي دينه، انما اذا لم يكن موثق مش من الجائز انه يبلطج شويه يعني ولا ايه؟ طب اذا بلطج يحصل ايه؟ تحصل الاسوة مرة واحدة، ثم يضن المجتمع الغني على المجتمع الفقير. يقول لك شوف فلان عمل ايه؟ الله، يبقى عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا لا؟ لكن الله يريد ان يسير دولاب الحياة الاقتصادية. وعند مين؟ عند من لا يملك، لان اللي يملك هو بيتيعك، انما اللي ما يملكش. ولذلك حتى في الريق يسمعونا كده، اللي ياخد ويعطي يصير المال ايه؟ يصير المال ماله، ما عنده مال كل الناس يستطيع ان يكون عنده مال ايه؟ الناس كلهم، بان يكون امينا ويرونه عاملا، يرونه مجدا، يرونه مخلصا، يرونه اذا اخذ وفقا، يبقى كل المال ماله ولا مش ماله؟ يبقى اذا الله يريد ان يحمي بذلك حركة الحياة عند غير الواجب، لان الواجب مش حاجة لنا، انما غير الواجب هو اللي حاجة. اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه امر. من الذي يكتبه؟ شوفوا الدقة، لا انت ايها الدائن ولا انت ايها المدين، لازم يجي واحد كاتب غيركم في الاثنين خالص، يبقى ملوش مصلحة في العملية. فاكتبوه والايه؟ وليكتب بينكم كاتب، بينكم يبقى مش واحد كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب ان يكتب. كلمة لا يأبى كاتب ان يكتب ده انتنب منه، يبقى ما يمتنحش. ليه؟ لان الاهكب نزلت والكتابة عندهم قليلة، كم واحد هم اللي بيكتبوا؟ فكان ولا بد يبقى اللي بيقتلوا مطلوبين ولا لا؟ طب اذا فرض انه ما طلبش، هل لازم يتطوع؟ لا يغني. وليكتب بينكم كاتب ايه؟ ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب. شوف جات الامر اهو، لك لا يأبى ان طلب، طب وما طلبش فليكتب. لأن الإنسان إذا ما كان هناك أمر يقتضي منه أن يعمل، والظرف لا يحتمل تجربة، الشرع يلزمه بأن يندب نفسه للعمل. هب أنكم في زورة وبعد ذلك جاءت موجة أو جاءت عاصفة، واللي قاعد على الضفة أو قاعد يدير مهووس لو واحد يجيك يضرب على يده ويأخذها منه، لأن المسألة مش مسألة تجربة دلوقتي، يندب نفسه للعمل. الله سبحانه وتعالى حينما عرض قضية الجد، تزرعون سبع سنين ايه؟ ذأبا فما حصدتم فذروه يمسي ابن يوسف. يوسف قال ايه؟ قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. المسألة جد ما تحتاجش تجربة، وهو كفء لهذه المهمة، عنده حفظ وعنده علم، يبقى يندب نفسه للعمل ولا لا؟ كذلك هنا، ولا يأبى كاتب أن يكتب إذا طلب منه، فإن لم يطلب يطلب وتعين الأقل يكتب. يبقى أدي علة الأمرين الاثنين. وما دامت الكتابة للتوثيق في الدين، يبقى من الضعيف في المدينة؟ وعايزين الكلام حج عليه للداعي، وليمن للذي عليه الحق، وليمن للذي يمن، يعني ايه يملي؟ يملي الصيغه اللي عليه مين؟ لانها حجه عليه. طب وليه الداعي ما يمليش؟ أم قال لك لان المدينه عاده في مركز الضعف، وما دام في مركز الضعف لعل الداعي لما يجي كده في المعاد ويقلله لحاجة بكرة يمكن يختشي يتكلم يسكت، ما هو مركز الضعف، لكن هو اللي في مركز الضعف هو ده اللي يملي، علشان يملي على راحته ويضمن ان مفيش ما يؤخذش بسيف الحياة ولا بسيف الحاجة في اي موضع من هذه المواضع. وليملي الذي عليه الحق، فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمله هو، فليملل وليه بالعدل. السفيه هو بالغ مبلغ الرجال إلا أنه فاقد التصرف، مش عنده أهل التصرف. طب ضعيف يعني إيه؟ ما عندوش القدرة التي بلغته حد أن يكون له نضج عقل، أن يكون صغير، كأن يكون شيخا بلغ لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا، أو لا يستطيع أن يمل، يعني أخرس ما يقدرش يمل. يبقى مين اللي يعمل العملية دي؟ وليه، والد، قيم، وصي، أي واحد. واستشهدوا كمان، نستشهد، نكتب ونستشهد. شوف التوثيق ازاي، هو التوثيق عشان ايه العملية دي؟ عشان بده يأمن الحياة الاقتصادية عند غير الوالد. ما دام حاجة مؤمنة عند غير الوالد يبقى الدولاب يقش على طول، لأن الوالد هو القليل وغير الواجب هو الكثير. ليه؟ لأن كل فكر يخطط وكل جيب يصرف. الفكر الواحد اللي يخطط يعوز 100 ينفذ التخطيط، والجيب الواحد اللي يصرف يعوز برضه 100 ينفذه. فيبقى الجمهره لازم تكون ايه؟ لازم هي اللي تعمل، هي اللي ما عندهاش. ليه؟ عشان نظام الحياه يمشي، لان الله لا يريد نظام الحياه تفضلا من الخلق على الخلق، انما يريد نظام الحياه نظاما ضروريا، يعني ان العامل لو ما كانش عنده الولد عايز ياكل ويشرب وينكسي يمكن ما يخرجش العمل، يمكن بعض العمال لان يبقى عندهم فلوس ما يشتغلش. فلازم يرتبط هذا بايه؟ بحاجته. فاذا ما غلط بحاجته يبقى يضطر انه يعمل، ما دام يضطر انه يعمل بتكرار الامر يعشق عمله، حين يعشق عمله يبقى لما يجد يبقى احب العمل في ذلك. يبقى انتقل من الحاجة إلى إيه؟ إلى حب العمل في ذاته. ما دام أحب العمل في ذاته يبقى المسائل تمشي ولا ما تمشيش؟ تبقى تمشي. كلمة واستشهدوا شهيدين، كلمة شهيد من الشاهد، ما قالش شاهد. شهيد دي صيغة مبالغة، كأنه شاهد تعورف بعدالة الشهادة تعارفا حتى صار شهيدا، مش شاهد. يعني عرف كده مين ده؟ انسان ايه؟ انسان، لان مطلق شاهد يبقى مزور، انما شهيد وتكررت منه الشهادة، والناس امنته على هذه، والقضاء امنه على شهادته، يبقى دليل على انه ايه؟ يبقى على انه شهيد تعيش. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ها،